بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في هذا الحديث العظيم بيان أهمية التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ومعنى أن يوحدوا الله أي أن يفردوه بالعبادة، وهذا هو الأمر الذي خلقنا من أجله، أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نوحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. ولهذا أنزل الله الكتب من أجل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل من أجل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأمر كله هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى أعظم شيء أمرنا به أن نوحده، وأعظم شيء نهانا عنه أن نحذر من الشرك به سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أفردوه بالعبادة واحذروا الشرك بالله، فإن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وأعظم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله سبحانه وتعالى يخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فعلى المسلم أن يعبد الله سبحانه وحده لا شريك له، وأن يجاهد نفسه في ذلك، وأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى حتى يدخل الجنة وينجو من النار. وعلى المسلم أيضا أن يحذر كل الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الظلم وأعظم الذنوب، ولا يغفره الله سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولأهمية التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد حتى وهو راكب، وهو ماشي، وهو جالس. جاء في الصحيحين عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي راكب خلفه، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهكذا كان يهتم حتى بالصغار ويعلمهم العقيدة. جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء